الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، في اللقاء الماضي سألني أحد الإخوة عن بعض الأبيات الموجودة في بعض النسخ ولم أتعرض لبيانها، فقلت إن هذه الأبيات وهي مشتملة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي ذكرها في آخر المتن، لم أقصد سيأتي ذكر هذه الأبيات بعينها، وإنما قصدت أن الماتن رحمه الله تعالى سيذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المتن. أما هذه الأبيات التي وجدت في بعض النسخ فهي من نظم الشيخ عبد الحميد قدس شارح النظم، فإنه ذكر تعقب بعض العلماء للناظم إذ أنه لم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمده لله جل وعلا، فهذا اعتبروه نوع من النقص أو التقصير في ضبط المتن. فهو قال لعله صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذهنه ولم يكتب ذلك. والحقيقة إن الاعتذار عن أهل العلم إن لم يكن واجبا فهو على أقل الأحوال مستحب، لكن لا ينبغي أن يكون الاعتذار متكلفا فيه، لأن ما يستطيع المرء أن يقطع بأن الناظم رحمه الله تعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ولم يكتب ذلك، وإلا لقلنا بهذا الجواب لو أهمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية ولم يذكرها في آخر المتن. وبعد أن ذكر هذا الاعتذار قال ولو أراد أن يخرج عن القيل والقال فقال، وأضاف هذه الأبيات من أول قوله ثم الصلاة والسلام سرمدا على زكي الأصل طه أحمد أصل الأصول أشرف العباد وآله وصحبه الأمجاد، وبعد فالعلم بأصل الفقه مكمل قارئ علم الفقه فذاك بالفضل الجليل أحرى والله ذو النيل الجزيل أجرى، على لسان الشافعي، وهون إلى إيه آخر ما قال الناظم. هذه الأبيات الأربعة من نظم الشيخ عبد الحميد قدس شارح نظم العمريطي وليست من نظم العمريطي نفسه، واضح؟ طيب، أما مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسيذكرها العمريطي بالفعل في نهاية الايه في نهاية المتن. أيضا تجاوزت في ذكري أو في ضبطي للفظة المطلبي كنسبة للشافعي رحمه الله فقلت المطلبي، ولكن هي ضبطها الصحيح المطلبي نسبة إلى المطلب ابن عبد مناف، وهو أخو هاشم والد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا يقولون عن الشافعي نسيب النبي صلى الله عليه وسلم وناصر سنته. نسيب يعني إيه؟ بيلتقي في النسب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجده الأعلى المطلب ابن عبد مناف، وهو أخو هاشم والد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن ذكرنا ترجمة مختصرة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نبين ما كان من فضل الشافعي رحمه الله تعالى بسبقه في تدوين هذا الفن الجليل. فالشافعي رحمه الله أول من دون في أصول الفقه على سبيل الاستقلال، فأملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس كما في الشرح، وأملاها رحمه الله نزولا على رغبة عبد الرحمن بن مهدي، إذ كتب إليه وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. وقال ابن المديني رحمه الله: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي: أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه، فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك. أظن أني قلت هذا. قال: فأجابه الشافعي وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق، وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدي. والشافعي لم يسمي الرسالة بهذا الاسم، إنما يسميها الكتاب، أو يقول كتابي أو كتابنا، ويظهر أنها سميت الرسالة في عصره بسبب إرساله إياها لعبد الرحمن بن مهدي. وهكذا كان العلم رحما بين أهله، من عنده فضل يجود به على من ليس عنده الفضل في هذا الباب، وكل يعرف لغيره مكانته في هذا الفن أو ذاك، ويحاول أن يكمل نفسه بما عند أخيه من فضل علم. نعم. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى هذا الكلام المتقدم، ثم أردف قائلا: وهذا كتاب الرسالة أول كتاب ألف في أصول الفقه، بل هو أول كتاب ألف في أصول الحديث أيضا. قال الفخر الرازي رحمه الله تعالى وعفى عنه في مناقب الشافعي: كانوا قبل الشافعي رحمه الله يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها. فاستنبط الشافعي رحمه الله علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. إذن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من وضع هذا القانون الكلي وكتبه بخط يده، أما من سبقه فكانوا يتكلمون على السجية لا بهذا القانون. وقال الزرقشي رحمه الله تعالى في البحر، البحر ده هو البحر المحيط: الشافعي أول من صنف في أصول الفقه، صنف فيه كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم وكتاب القياس. يقول: هل المقصود بالشيخ شاكر الشيخ أحمد؟ نعم، الشيخ أحمد بن محمد شاكر قاضي مصر ومحدثها رحمه الله تعالى. قال الشيخ شاكر: وأقول إن أبواب الكتاب ومسائله التي عرض الشافعي فيها للكلام على حديث الواحد والحجة فيه وإلى شروط صحة الحديث وعدالة الرواه ورد الخبر المرسل والمنقطع إلى غير ذلك مما يعرف من الفهرس، هذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتب العلماء في أصول الحديث، بل إن المتفقه في علوم الحديث يفهم أن ما كتب بعده إنما هو فروع منه وعالة عليه، وأنه جمع ذلك وصنفه على غير مثال سابق لله أبوه. رحم الله تعالى الشافعي رحمة واسعة. إذا هنا الشافعي رحمه الله ليس كما اشتهر على ألسنة البعض أنه أول من صنف في علم أصول الفقه فحسب، وإنما أدرج ضمن تصنيفه لأصول الفقه أبوابا من أصول الحديث لا يستغني عنها طالب علم الحديث، بل كانت بمثابة نقطة الانطلاق الأولى نحو تحرير قواعد علم الحديث وفصلها عن قواعد أصول الفقه. وأنا سبق أن ذكرت أن قواعد علم الحديث هي كجزء من أجزاء علم أصول الفقه وهو السنة. نعم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله ابتداء، فهو الذي له ابتداء دونا يعني سبقا، وقوله دونا يعني ألف. فالشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف، وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة. يبقى أصول الفقه كانت معروفة قبل ذلك حتى فين؟ في القرآن والسنة. لكن أول من ألف هذا وجمعه هو الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أرجو الانتباه لهذا جيدا، لأننا أمام فئة لا تعرف لهذا الفن قدره، يدعون أنه مبتوت الصلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام، وكذبوا. وإنما أتي هؤلاء من قبل جهلهم بحقيقة علم أصول الفقه، وقد قالوا من جهل شيئا عاداه. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيذكر ويبين أن الشافعي رحمه الله تعالى له سبق، أو له فضل السبق في التدوين. أما أصول الفقه قبل الشافعي كانت إيه؟ كانت معروفة، قلت لكم كانت سجية، أمر طبيعي أو جبلي اعتاده أهل العلم قبل الشافعي رحمه الله تعالى. فبيقول وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم، وبين أن للعموم صيغة، حيث قال صلى الله عليه وسلم في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صرح بذلك. قال الجواب من صيغة العموم في قوله على عباد الله، فعباد جمع مضاف فيعم عباد الله. السلام علينا وعلى عباد الله، عباد هنا إيه؟ جمع أضيف إلى لفظ الجلالة الله، والجمع المضاف يعم كما أن المفرد المضاف يعم أيضا، وسيأتي بيان ذلك في صيغ الإيه؟ العموم. وكذلك أيضا في القرآن قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا يعم المطلقة والمكسوخة والمتوفى عنها زوجها. ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ الجواب أخذناه من أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها نفست بعد موت زوجها بليال، أي وضعت نفست وضعت أي أصابها النفاس بعد الوضع بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج متفق عليه وهذا إعمال للعموم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يا جماعة أنا راعيت في حكمي هذا أن الجمع المضاف يعم أو أن قوله تعالى وأولاة الأحمال هذا من صيغ العموم لم يقل هذا ولكن فهمه من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة لكن الذي دونه وألفه أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله تعالى انتهى كلام الشيخ بحروفه وقال الشيخ الدكتور عياض السلمي أو السلمي أصول الفقه ككثير من العلوم الإسلامية هذه كنبذة مختصرة عن نشأة علم أصول الفقه أصول الفقه ككثير من العلوم الإسلامية لم يأخذ شكله النهائي الذي يميزه عن سائر علوم الشريعة إلا في آخر القرن الثاني أما في العهد النبوي وعهد الصحابة وأوائل عهد التابعين فلم يكن أصول الفقه علما مستقلا متميزا عن غيره من علوم الشريعة بل هذا الكلام ينطبق عليه على كل العلوم الشرعية هل كان هناك مصنفات في العقيدة؟ هل كان هناك مصنفات في التفسير؟ هل كان هناك مصنفات في قواعد علم الحديث؟ هل كان هناك حتى مصنفات في النحو والصرف والبلاغة والبيان ونحو ذلك؟ أبدا ليه؟ لم تكن هناك الحاجة الماسة لتصنيف هذه العلوم وتمييز بعضها عن بعض لأن العلماء من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أواخر القرن الثاني كان عندهم من الشمول ما لم يكن عند من جاء بعده إذن العلوم الشرعية كانت واضحة في أذهانهم لا يحتاجون إلى من يصنف لهم أو يميز لهم هذا الفن عن إيه؟ عن ذات طيب قال ولكن قواعده العامة كانت موجودة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالأدلة الشرعية التي هي موضوع هذا العلم الرئيس كانت معروفة والاستدلال بالكتاب والسنة والقياس كان حاصلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودلالة الكتاب والسنة كانت معروفة للصحابة بحكم معرفتهم بلغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهم أمراء الفصاحة والبيان وأعرف الناس بمعاني اللغة من حقيقة ومجاز وإطلاق وتقييد وعموم وخصوص ومنطوق ومفهوم ولم يكونوا بحاجة إلى أن توضع لهم قواعد تبين طرق الدلالات وهم بالإضافة إلى ما سبق إيه ما سبق؟ ها؟ نبوغهم في اللغة نعم قد عرفوا أسباب النزول والظروف التي قيلت فيها الأحاديث القولية وشهدوا الحوادث التي قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء أو سن فيها سنة فأغناهم ذلك عن كثير مما احتاج إليه المتأخرون وكانوا يجمعون إلى ذلك سلامة النية وحسن القصد في طلب الحق من غير هوى ولا تعصب يعني كان لهم من المميزات ما جعلهم لا يحتاجون إلى تدوين هذه الفنون أولا نبوغ غير عادي في اللغة وأصولها ثم شهود لتصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية وبالله عليك أنت لو عاشرت طالب علم أو عالما فترة من الزمان يمكن أن تدرك كيف يفكر ويستنبط الأحكام دون أن يقول لك أنا فعلت كذا لأجل كذا، واستنبطت هذا الحكم من قاعدة كذا أم لا؟ ها؟ ملازمة الشيخ ومعاشرته تضفي على الطالب هذه الملكة دون أن يشعر، وهذا من بركة مجالسة العلماء رحمهم الله تعالى، يعني علمه يغزوك دون أن تشعر أو تتكلف هذا الغزو. فكيف إذا كان المعلم هو أفضل معلم صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة هم أفضل من تلقى على يد معلم رضوان الله تعالى عليه، ثم ما تميزوا به بعد ذلك من سلامة النية وحسن المقصد. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك ما كان من الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان في مرض موته، وقالوا له: يا إمام، إلى من تعهد بنا؟ قال إيه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ يا راجل، أحمد يعهد بتلامذته إلى الشافعي، وأحمد يعتبر من تلاميذ الشافعي. لعلي لم أذكرها لكم، يعني لعلي قلتها لغيركم. من أشهر تلاميذ الإمام أحمد؟ ماشي. لا يا راجل، ده متأخر. من؟ لا لا لا لا، أخطأ. إيه رجالة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. أولا المروذي، عبد الله وصالح ابن الإمام أحمد، وحرب وحنبل ابن أخيه، وإسحاق الكوسج، وأبو داود، وطائفة أخرى، لكن ما ذكرتهم أشهر من تلقى على يد الإمام أحمد. فطبعا إذا صدر هذا السؤال المتوقع أن الجواب يكون إيه؟ أعهد بكم إلى ولدي عبد الله، لا سيما إن هو راوي بالفعل. أو المروذي اللي كان يلازم الإمام أحمد كظله، أو أبو داود صاحب السنن المشهور وله مسائله التي وجهها لأحمد رحمه الله، أو إسحاق أو غير هؤلاء. لكن مع كل هذا قال لهم عبد الوهاب الوراق، ولم يكن من مشاهير تلاميذ أحمد. ثم علل ذلك بقوله: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. القضية ليست مجرد علم نظر يا جماعة، وإلا فالأصل ما في القلوب من تقوى وصلاح يوفق العبد لإصابة الحق بحسب ما فيه من تقوى وصلاح. يبقى هو عدل عن هؤلاء الذين نحسبهم أيضا غاية في التقوى والصلاح، ولكن أكيد في نوع من التميز عند عبد الوهاب الوراق. ولا أحسب أن أحدا يذكره إذا تكلم عن الإمام أحمد، مع أنه وصية أحمد لتلاميذه أن يأخذوا منه. والعلة واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة جدا. إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. القضية ليست قضية إيه؟ مجرد تحصيل معلومات، ولكن هذه المعلومات إن انتفع بها الإنسان استطاع أن ينفع بها غيره، وإلا ففاقد الشيء لا يعطي. طيب، إذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فاقوا سائر الناس حاشا الأنبياء في هذا الباب، ماذا يعني هذا؟ ها؟ أقول إذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفضل من تميز بهذه المميزات اللي هي سلامة النية وحسن المقصد والصلاح والتقوى حاشا الأنبياء. يعني أفضل من صحب نبيا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا كذلك فهم إيه؟ أفضل الناس عدا الأنبياء. يبقى الأنبياء ثم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا يعني ماذا؟ أنهم أولى بإصابة الحق، إذن لم يكونوا في حاجة إلى تدوين هذا الفن أو ذاك. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفزعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعرض لهم من الحوادث، فإن كان الحكم قد أوحي إليه به أفتاهم وأرشدهم، سواء أكان الوحي متلوا أو غير متلو، وإن لم ينزل عليه في ذلك وحي صريح نظر فيما أوحي إليه، فإن ظهر له حكم المسألة أخبرهم به، وإلا انتظر الوحي الذي لا يلبث أن يأتيه عن قرب بحكم ما أشكل عليه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة في الحمر الأهلية فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفذة الجامعة، ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ده استدلال بإيه؟ استدلال بالعموم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ذكرنا كم صيغة من صيغ العموم دلوقتي؟ ثلاثة. هذه آخره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى هذا استدلال بعموم الكتاب على مسألة جزئية، وهذا من فقه المفتي أيضا. لماذا؟ احنا مش قلنا لن نمر على فائدة تربوية أو سلوكية أو غيرها إلا وسنقف عندها. ما الفائدة التي نخرج بها من جواب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا وضع طبيعي ليست فائدة؟ وضع طبيعي إن أدنى طالب علم إذا تذكر دليلا في المسألة ولو كانت فيه رائحة الدلالة لذكره. نحن نريد الفائدة. طيب، حتى لا نطيل، لا ينبغي للمفتي أن يغلق أبواب الخير في وجه المستفتي. يعني لو قال قائل أو لو سئل غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هيقول ماذا؟ ليست فيها زكاة، وبالتالي سيحرم الراغب في الخير من التقدم بالعطاء، سيحرمه من الإنفاق. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع بوجوب الزكاة فيه. هذا السائل سأل عن إيه؟ عن الزكاة الواجبة، والجواب لو صدر لا زكاة فيها أيكون صحيحا أم لا؟ صحيح. ولكن من فقه المفتي أن يفتح أبواب الخير في وجه الإيه؟ المستفتي. يقول: يا أخي ليست فيها زكاة واجبة، ولكن ما تقدمه لنفسك من خير تجده عند الله عز وجل هو خيرا وأعظم أجرا. ها؟ هذا مهم جدا. يعني على سبيل المثال، لو وجه سؤال اليوم وقد وجه كثيرا إلى بعض المفتين، لو أن رجلا قال لزوجته: علي الطلاق، ما تفعلي كذا؟ تفعل، أطالق هي أم لا؟ ها، أنا أعتبركم مفتين وواحد مفتين، قول طيب غيره؟ ها ها ها، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ الفتوى خطأ. لماذا؟ لأنكم أغفلتم جانبا مهما في البيان، ألا وهو ما وقع فيه هذا الرجل من شرك إذ أقسم بغير الله جل وعلا. بالله عليكم، هل تسمعون هذا التنبيه ممن يفتي في هذه المسألة؟ وأيهما أخطر، إن المرأة تطلق أم أن الرجل يقع في الشرك من حيث لا يدري؟ أيهما أولى بالتنبيه؟ المرأة تطلق ستأتي امرأة أخرى، أو سيكون بوسعه أن يردها بإيه؟ بكلمة، كما طلقها بكلمة لو طلقت، يعني لو طلقت. لكن مشكلة أنك تترك هذا الرجل ربما لم يسمع هذا الحكم من قبل، يبقى هذا من فقه الإيه؟ من فقه المفتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أحدنا يركب البحر ويكون معه الماء القليل، أو إنا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل، فإن توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الجواب كان إيه؟ ها؟ لو قال نعم لكفى؟ لا، لم يكفي، لأنه لو قال نعم إذن بالحالة التي وقع عنها السؤال، لو قال نعم فقط إذن في مثل هذه الحالة لا بأس بالوضوء من ماء البحر، أما في مطلق الأحوال فلا. هذا أولا، ولهذا قال إيه؟ هو الطهور ماؤه. أيكفي هذا الجواب؟ يكفي، رضي يكفي، ماشين ضدك. ها؟ يكفي، لأنهم سألوا عن إيه؟ الوضوء بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه سواء في هذه الحالة أو في إيه؟ أو في غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تفطن إلى أمر قد يحتاجه المستفتي ولكن لم يسأل عنه، وهو إيه؟ كما ينفد الماء يمكن أن ينفد الزاد الطعام، فبين لهم الحل ميتته. هذه آداب من آداب الفتوى ينبغي أن ينتبه إليها الإيه؟ المفتي، وإلا ربما أفسد من حيث يريد أن يصلح، أو على الأقل ربما لا ينفع المستفتي بقدر ما يحتاج إليه من منفعة. ما علي يعني يلزمني، وحلف، وحلف لما تقول علي أي يلزمني كأنك قلت وا، والواو بيسموها هنا إيه؟ واو القسم. هكذا لما يقول علي هذا قسم، ولذلك أنت كلكم قلت ده إيه؟ يمين. ليه قلت يمين؟ أنت ما قلتش لكن غيرك قال. نعم، هو يمين لأن كلمة يلزمني كأنه ألزم نفسه بأن يفعل هذا الشيء سواء علقه أو أطلقه، كما تقول أنت والله، هذا نوع من الإيه؟ إلزام النفس بمقتضى هذا الإيه؟ القسم. ولذلك الواو يقولون واو القسم، لأنها فيها إشعار بإلزام النفس أن تفعل هذا الشيء، ده معنى القسم. طيب، ومثله اللي هو إيه؟ استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الكتاب على مسألة جزئية، مثله إنكاره على أبي بن كعب رضي الله عنه تأخره عن إجابة ندائه لاشتغاله بالصلاة، كان يصلي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فعاتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدم إجابته. بإيه؟ أبي كان من أو كان أحد أربعة يؤخذ عنهم القرآن، إذن هو حامل لكتاب الله عز وجل، فقال ألم تسمع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النبي صلى الله عليه وسلم دعاك، فكان يجب عليك أن إيه؟ أن تجيب. نعم، رواه أحمد والترمذي. ومثل هذه القصة ما حصل لأبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري. ومن اجتهاداته صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص بخصوصه ولا بعمومه اجتهاده في أخذ الفداء من أسرى بدر وعقد الصلح مع أهل مكة عام الحديبية، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله في باب الاجتهاد. يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، إذن فتح المجال أمام أصحابه ليجتهدوا فيما لم يرد فيه نص ولا لا؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، يبقى فتح المجال أمام الصحابة ليقيسوا ولا لا؟ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يجتهدون في فهم النصوص من الكتاب والسنة، ويسأل بعضهم بعضا فيما خفي عليه، ويقيسون المسائل بما يشبهها، ولم يكونوا بحاجة إلى وضع قواعد تضبط استدلالهم مع حضور تلك القواعد في أذهان المجتهدين منهم، وكذلك كان الحال في عهد كبار التابعين مع ظهور التفاضل بينهم في العلم والفتوى. إذن الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون عن أصول مستقرة في أنفسهم علموها من نصوص الشرع وروح الشريعة ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها، وما كانوا يقولون أقوالهم من غير قيد ضابط. فإذا سمع المرء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في عقوبة الشارب شارب الخمر إنه إذا شرب هذا وإذا هذا قذف، فيجب حد القذف، يفهم إيه؟ علي رضي الله تعالى عنه لما قال هذا الكلام كان ممكن من الأول إذا سئل عن حد الشارب يقول إيه؟ حد القذف. لماذا ذكر هذه المقدمات؟ ها؟ لا مش قياس، ليبين الضابط الذي استخلص الحكم من خلاله أو بنى عليه الإيه؟ بنى عليه الحكم، كأنه بيقول إن هذا الكلام ليس مجرد حدث أو ظن أو تخمين، ولكن ده مبني على قواعد مسلم به. هذا الرجل إذا شرب هذا، لماذا؟ لأنه بيفقد العقل، وبالتالي لا يمتنع أن يقول حال سكره ما يوبخ نفسه لو أدركه. ده الإنسان حتى في ساعة الغضب ممكن تصدر منه بعض الأفعال عندما يثوب إلى رشده يقول ما الذي جرى لي؟ هل كنت مجنون ولا إيه؟ يستقبح ما كان من قوله وفعله بل وشكله حال الإيه؟ حال الغضب. فهنا علي رضي الله تعالى عنه يريد أن يبين أنه إنما صدر عن ضابط معلوم، رجل يشرب فيهذي ومع الهذيان يمكن أن يسب الدين، ممكن يقذف بريئة محصنة عفيفة. فهنا حكم رضي الله تعالى عنه أو بين منهاج الحكم بالمآل والحكم بالذرائع، هذا يؤدي إلى كذا. ومشكلة كثير من الناس يا جماعة أنهم لا يفكرون في العواقب والمآلات، وإلا ما وقع الكثيرون منهم في أخطاء يندمون عليها. الدليل على ذلك من السنة إيه؟ ها؟ ماشي، لا تغضب. ليه؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، تكلم دون أن يفكر فيما يترتب على هذه الإيه؟ الكلمة. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرء أن يتكلم بكلام يعتذر منه أو يحتاج أن يعتذر منه في الغد. هو لو فكر في الكلمة قبل أن تخرج تنفع أم تضر؟ ترضي الله تبارك وتعالى أم تسخطه؟ وكان عاقلا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هيقف ولا يستمر في الكلام؟ سيقف. يبقى من أين أتي؟ ها؟ من عدم التفكير في العواقب والمآلات. هذه الكلمة تؤدي إلى ماذا؟ عاقبة هذه الكلمة ماذا؟ لو فكر لسكت. كذلك علي رضي الله تعالى عنه يقول مآل الشرب ماذا؟ الهذيان القذف. يبقى يعاقب بحد كحد الايه؟ القذف. نعم، لأنه القذف كلام والهذيان كلام، أما السرقة فعل والزنا فعل، فهو يقيس كلام على كلام، إنما يقيس كلام على فعل ما ينفعش، هذا الضابط ولا لا؟ طيب. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما أفتى بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل استدل بإيه؟ استدل بقول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال إيه؟ أشهد أن سورة النساء الصغرى اللي هي الطلاق نزلت بعد سورة النساء الكبرى، يشير إلى قاعدة من قواعد الأصول وهي إيه؟ أن المتأخر ينسخ المتقدم. يبقى بين الأصل اللي اعتمد عليه ولا لا؟ هو لم يقل به النسخ ككلمة صريحة، وإنما مجرد أنه قال أشهد أن سورة النساء الصغرى اللي هي الطلاق نزلت بعد سورة النساء الكبرى اللي هي سورة النساء الأصلية، ده يدل على إيه؟ قبل وبعد يبقى فيه هنا نسخ وإن لم يصرح به. طيب. وهو بهذا يلتزم منهاجا أصوليا وإن لم يصرح به، وربما صرح بعضهم ببعض الأصول كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عندما وله القضاء، قال له إيه؟ اعرف الأشباه والأمثال، الشيء وشبهه، الشيء ومثله، نعم، وقس الأمور برأيك. ده صريح في العمل بالإيه؟ بالقياس، بل فيه كتب صنفت بهذا المسمى الأشباه والنظائر، من كلام من؟ من كلام عمر رضي الله تعالى عنه. فهو صريح في العمل بالقياس وهي مسألة أصولية. وعندما أنكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على ابنه بلال منع النساء من المساجد بالليل خشية أن يتخذنها دغلا، ماذا قال له أبوه؟ سبه سبا لم يسبه قط. وجاء في بعض الروايات أنه حلف ألا يكلمه فلم يكلمه حتى مات، وفي بعضها أنه ضرب في صدره وقال أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. ده تصريح بقاعدة اللي هي إيه؟ ها؟ لا اجتهاد في مورد النص، هذه قاعدة متفق عليها، وبعضهم يقول لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. يبقى الصحابة كان عندهم أصول ولا ما كانش عندهم أصول؟ ده هم أهل الأصول. فهذا ما تعلق بعصر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. وفي أواخر عهد التابعين بدأت المدارس الفقهية تظهر أو تظهر قدرا أكبر من التمايز والاختلاف، فبرز في العراق ما سمي أخيرا بمدرسة أهل الرأي، وبرز في المدينة ما عرف بمدرسة أهل الحديث، وكان طلاب الفتوى يترددون بين علماء هذا الاتجاه أو ذاك، وربما سأل بعضهم في النازلة أكثر من عالم من غير أن ينكر هؤلاء أو أولئك على عوام من الناس سؤالهم لمن يثقون به. وكان في كل بلد من حواضر الإسلام علماء يرجع إليهم أو يرجع إليهم الناس في الفتيا والقضاء، ولهؤلاء العلماء طلاب تأثروا بمنهجهم واقتفوا آثارهم، وربما التقى العلماء فتناظروا وأدلى كل منهم بحجته، فإما أن يرجع أحدهم إلى قول صاحبه أو يبقى على رأيه لقناعته بصحته لا حبا في الخلاف. وربما التقى الطلاب فتفاخر كل منهم بأستاذه ومعلمه، وفي هذه الأثناء بدأ التعصب لرأي الشيخ والإعجاب به يطغى على الإنصاف عند بعض الطلاب، ولم تكن هناك قواعد يرجع إليها لوزن الآراء ومعرفة الراجح منها والمرجوح. إذا كان الترجيح بإيه؟ بالحب، يعني مجرد أنه بيحب الشيخ فلان إذا قوله هو الإيه؟ الصحيح، الحب والتعصب فقط. نعم. يرحمكم الله. وفي هذا الوقت كثر اختلاط العجم بالعرب وضعف اللسان العربي، ودخل الوضع في الحديث لنصرة مذهب سياسي أو لتأييد رأي، وتصدر للرواية من لم يكن أهلا، واحتاج القرآن إلى تفسير وإيضاح، واحتاجت السنة إلى تمييز الصحيح منها عن الضعيف. ولذلك كله شرع الإمام الشافعي رحمه الله، بالإضافة إلى طلب عبد الرحمن ابن مهدي، في وضع قواعد تضبط الاستدلال وتبين ما يصلح دليلا وما لا يصلح، وتبين عمل الفقيه عند تعارض الأدلة، طبعا في الظاهر، وتبين عمل الفقيه عند تعارض الأدلة عنده، وتؤسس قواعد الفهم لنصوص الكتاب والسنة. فكتب الرسالة وجعلها بمثابة مقدمة لكتاب الأم، فتلقاها أكثر الناس بالقبول وأعجبوا بها، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبرة إلا وللشافعي رحمه الله تعالى عليه منه. فقلنا: يا أبا محمد كيف ذلك؟ قال: إن أصحاب الرأي كانوا يهزؤون بأصحاب الحديث حتى علمهم الشافعي وأقام عليهم الحجة. ولم يكن كتاب الرسالة هو كل ما كتبه الشافعي في أصول الفقه، بل كتب كتبا أخرى لكنها لم تكن في شمول الرسالة ولا في تمحضها لمسائل هذا العلم. ومن تلك الكتب اختلاف الحديث وإبطال الاستحسان وجماع العلم وكتاب أحكام القرآن. وبعد الإمام الشافعي تتابع التأليف في هذا العلم، فكتب الإمام أحمد رحمه الله كتاب طاعة الرسول، وكتب داود الظاهري الإجماع وإبطال التقليد وخبر الواحد والخصوص والعموم، وكتب عيسى بن أبان كتابا في خبر الواحد، وكتب الكرخي الحنفي طبعا رسالة في أصول الفقه طبعت مع كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وهي تقع في ورقات قليلة أشبه بقواعد فقهية لعلماء الحنفية، ومن أقدم كتب الحنفية الموجودة الفصول لأبي بكر القصاص، وهو مطبوع محقق. وكان القرنان الخامس والسادس هما عصر ازدهار التأليف في أصول الفقه، يعني من أول النصف الثاني من القرن الثاني كان التأليف في أصول الفقه ماشي، ولكن النهضة العلمية في هذا الباب بدأت مع القرن الخامس والسادس، حيث ظهرت فيهما أهم كتب أصول الفقه مثل العمد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري، واللمع والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي، والعدة للقاضي أبي يعلى، والمستصفى والمنخول وشفاء الغليل للغزالي، والواضح لابن عقيل، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، وأصول السرخسي أو السرخسي هذا الضبط الأصح، أصول السرخسي وأصول البزدوي، وإحكام الفصول، والإشارة لأبي الوليد الباجي. وفي أواخر القرن السادس وما بعده انتشرت المختصرات والشروح، فأما المختصرات فكان القصد منها الحفظ وجمع أكبر قدر من المسائل الأصولية في كتاب صغير يمكن حفظه ككتاب الإيه؟ الورقات اللي هو أصل المتن اللي معنا. وأما الشروح فكان القصد منها حل ما في المختصرات من إشكال وتفصيل ما فيها من إجمال وتقريب المسائل بضرب الأمثلة وبيان الراجح من الأقوال بذكر الأدلة. الزركشي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه البحر المحيط له كلام نفيس عن نشأة أصول الفقه، قال: أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه إليه، إلى إيه؟ أصول الفقه، ونبه أرباب اللسان عليه، فصدر في الصدر الأول منه جملة ثنية ورموز خفية، حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فاهتدى بمناره، منار من النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى على ضوء ناره، فشمر عن ساعد الاجتهاد وجاهد في تحصيل هذا الغرض الثني حق الجهاد، وأظهر دفائنه وكنوزه، وأوضح إشاراته ورموزه، وأبرز مخبآته وكانت مستورة، وأبرزها في أكمل معنى وأجمل صورة، حتى نور بعلم الأصول دجى الآفاق، وأعاد سوقه بعد الكساد إلى نفاق، وجاء من بعده فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا، حتى جاء القاضيان، قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، ومن تعرفين قاضي السنة؟ الباقلان، فإنه أشعري، نعم، لكن كما قلت إن السنة كانت بتطلق ربها، نعم، أشعرة والماتردية، حتى جاء القاضيان، قاضي السنة أبو بكر بن الطيب وقاضي المعتزلة عبد الجبار، فوسع العبارات وفك الإشارات وبين الإجمال ورفع الإشكال، واقتفى الناس بآثارهم وساروا على لاحب نارهم، فحرروا وقرروا وصوروا، فجزاهم الله خير الجزاء. وقال ابن تيمية رحمه الله: الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم، يعني أعلم به القواعد، نعم. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى شريح: اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس، وفي لفظ: فبما قضى به الصالحون، فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس، وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين ولكنه لا يثبت عند المحدثين. هذه نبذة مختصرة عن نشأة علم أصول الفقه، ومنها يتبين المراد من قول الناظم: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. هذا والله تعالى أعلم، ونستكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل. بيقول: هل هناك قاعدة أو أصل في الفقه أو الشرع يقول السريرة فالسيرة فالصورة؟ طبعا ليس هناك أصل في الفقه، الفقه بيتكلم في إيه؟ أصول الفقه تضبط عمل الايه الفقيه، لكن هذه مسألة تتعلق بالتربية يا جماعة، هذه مسألة تتعلق بالتربية، وكأنهم يقولون الاهتمام الأول ينبغي أن ينصرف إلى السريرة، ثم يظهر صلاح السريرة في سيرة المرء، ثم يبدو ذلك في صورته، فيكون أو فتكون الصورة كالسيرة كالسريرة. واحدة يقول: طيب ما السيرة والصورة قريبان؟ نقول: لا، الصورة ممكن تكون أجمل من السرير، وممكن تكون أفضل من السير. كيف؟ عارفين ولا ايه؟ أقول الصورة ممكن تكون أفضل من السير. ليه؟ لأن سيرة الإنسان منها ما هو ظاهر جلي ومنها ما هو خفض ولا لا؟ فالإنسان ممكن أن تحسن صورته عند الناس باختيار السيرة الحسنة أمام الناس، ثم يفعل من وراء الناس أو يسير سيرا يخالف سيره في حال اطلاع الناس عليه، ممكن ولا لا؟ ممكن. وإذا كانت السيرة تتفاوت بين حال وأخرى، بين رؤية الناس وعدم رؤيتهم، فأكيد السريرة ستضطرب باضطراب سيرة المرء. هذا دلت عليه السنة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى الإيه؟ السريرة ثم السيرة ثم الصور. وفي الحديث، حديث ثوبان في صحيح سنن ابن ماجه، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله عز وجل هباء منثورا، أما إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ثم ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أرجو أن يكون الجواب واضح. يقول: ما حكم أكل وبيع حلوى عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك اللهم. العلماء يقولون: إضافة الشيء إلى الشيء تدل على سببيته. نتكلم بالأصول فيه بقى. يعني تقول وقت الصلاة، يعني إيه؟ وقت الصلاة حد السرق، أي دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. حد السرقة أي السرقة سبب للحد. واضح الكلام؟ الآن أصبحوا بيقولوا إيه؟ حلوى المولد. يبقى كأن المولد بلا حلوى ليس بمولد. كويس إن هو مولد، مش مولد يعني. فالحاصل إن ذكرت لكم قبل ذلك القاعدة التي نص عليها علماؤنا رحمهم الله تعالى، وهي أن ما لم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي وانتفاء المانع ففعله بدعة وتركه سنة. ولا يتصور إنسان أن الاحتفاء أو الاحتفال الذي يدعون أنه تعبير عن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يكون صادقا، لأنه لا يتصور أن تكون محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يماري فيه اثنين، مستحيل. كل يشهد ويقطع بأن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم فاقت كل المحبة. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان تعبيرا عن محبة صادقة لا فعلوه وما تأخروا عنه، لا سيما وأنه لا يمنعهم من ذلك مانع، فقد كانوا أرباب الحكم ورواد الفكر وقادة الأمة. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يمنع الخليفة من فعل ما يريد؟ فلماذا لم يفعل؟ وكذلك كان عمر وعثمان وعلي والآخر. فطالما أنهم لم يفعلوا إذن الفعل غير مشروع. وفي الحقيقة في بعض الأحيان يرحمكم الله المرء يقدح في غيره من حيث لا يشعر. يعني مرة سئل أحد الأساتذة في جامعة الأزهر عن حكم تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، فقال إيه؟ عدم التسويد اتباع، والتسويد محبة، والمحبة أفضل من الاتباع. شوف التأصيل، عدم التسويد اتباع، والتسويد محبة. سبحانك اللهم، الذي يسود النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان اليوم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أشد حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من المؤذنين الذين تتابعوا على الأذان من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء هذا ليبين أن التسويد محبة والمحبة أفضل من الاتباع. ورب العالمين تبارك وتعالى جعل المحبة شرط الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، محبة السابقة يلزم منها الاتباع. إذن لا يمكن أبدا أن نفصل بينهما، فالمحبة فرع الاتباع، محبة فرع الاتباع، والاتباع ثمرة المحبة، فكلاهما من الآخر، فلا انفصام بينهما قط. وبالتالي لا يمكن أن يصلح آخر الزمان إلا بما صلح به أوله. ثبت من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: إنها ستكون فتن. قلنا: فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرف البساط، يعني كنا جالسين على بساط فرش، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بطرف البساط هكذا، وقال: تفعلون هكذا، طبعا بيده اليمنى، وقال: تفعلون هكذا، يعني إيه؟ بالضبط كما قال: عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب. يمسكون، العلماء يقولون إن زيادة المبنى تدل على طيب، يمسكون أي يستمسكون، وهذا في معنى العض على الكتاب والسنة بالنواجذ، كأن الإنسان يخاف أن تهرب منه أو تبتعد عنه. قال: ثم قال يوما: إنها ستكون فتن فلم نسمعه. فقال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: وما قال؟ قال إنها ستكون فتن. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هذا هو محل الشاهد. قال: ترجعون إلى أمركم الأول. ترجعون إلى أمركم الأول، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نكتفي بهذا القدر، لأن في رغبة لإقامة الصلاة الآن. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.